فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامها، لكنه يحتاج من العبد أن يستذكر هذا دائما، لأن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها، فكلما حدثته نفسه بأمر يكرهه الله استذكر أن الله سبحانه مطلع عليه، ولا يجعل الله سبحانه في نفسه أهون الناظرين إليه. فإن الله سبحانه مطلع على العباد، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الأمر سواء عنده. فما يستخفي المرء به ويحاول أن يوقعه في الليل وفي أماكن خفية أو يجهر به، كل ذلك عنده سبحانه سواء. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن تأمل هذا وتدبره كان له فيه أعظم زاجر وأكبر رادع. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانه، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. وكثيرا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائها بذكر علم الله واطلاعه، ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها، وليرغبهم ويرهبهم. روى ابن أبي الدنيا في الزهد قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله المزني لمن لقي من إخوانه أن يقول له: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات، فعلم أن الله يراه فتركه. وهذا مقام عظيم في الزهد، ترك الذنوب في الخلوات خوفا من الله، لا رياء ولا سمعة، وإنما من أجل الله. فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر، والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنقص اللذات لا يكون إلا عند فساده. ثم روى عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. أي تذكروا أن رب العالمين مطلع على هذه الهموم، مما يستوجب على العبد أن يعمل على إصلاح همه، وأن يجعل همه هما واحدا وهو الآخرة والفوز برضا الله سبحانه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم، وعند الموت تلقون الخبر، فخذوا مما عندكم لما بعدكم. أي عند الموت تلقون خبر ما قدمتم في هذه الحياة الدنيا، فخذوا مما عندكم لما بعدكم، أي تزودوا للآخرة من التقوى والعمل الصالح وإصلاح السريرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية تعد أصلا عظيما في باب محاسبة النفس، وأن الواجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن ينظر فيما أعد ليوم غد قبل أن يحاسبه الله سبحانه يوم القيامة. فإن من الخير للعبد أن ينظر في أعماله وفيما أعده للقاء ربه جل وعلا، هل هي أعمال صالحات وطاعات زاكيات وبعد عن المحرمات والمنكرات فيسره أن يلقى ربه جل وعلا بها، أم هي أمور تسخط الله وتغضبه سبحانه وتحل على فاعلها العقوبة فينظر ما الذي أعده ليوم غد ويكون ذاكرا ذلك اليوم، وذاكرا الوقوف بين يدي الله، وذاكرا الحساب وعرض الأعمال، وأن كل ما عمله يأتي حاضرا مكتوبا مسطورا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك اليوم يقول الرب جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الجدير بالعبد والأمر كذلك أن تكون المحاسبة لنفسه الآن في وقت العمل، فإذا وجد خيرا حمد الله على ما يسر وأعان، وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة، لأنه في ذلك اليوم ليس هناك مجال للتوبة والإنابة. وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس كما بين العلماء على قسمين، محاسبة بعد العمل ومحاسبة قبل العمل. أما المحاسبة التي بعد العمل فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من أعماله والذي تقدم من أفعاله والذي سيحاسبه عنه ربه سبحانه، ينظر في أعماله الماضية في حياته هل هي على الطاعة والسداد أم هي على العصيان والانحراف أم أنه مخلط بين ذلك، فينظر في الفائت من الأعمال، وكلما مضى يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فينظر في الفائت من الأعمال إن كانت زاكية صالحة مستقيما فيها على طاعة الله حمد الله، وإن كان فيها عصيان ومخالفات وتفريط في طاعة الله سبحانه تاب وأناب. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا أي لا تيأسوا، فالله عز وجل يقبل التوبة مهما بلغ الإثم وعظم الجرم فهو يتوب على التائبين. فتوبة صادقة إلى الله عز وجل وتوبة نصوح من كل ذنب خير من أن يلقى العبد الله عز وجل بذنوبه الجسام ومعاصيه الكثار. قد جاءت شريعة الإسلام بباب عظيم مبارك ألا وهو باب التوبة، وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. والنوع الثاني من المحاسبة محاسبة قبل العمل، وهو النظر في الأعمال التي سيقوم بها، لا يخطو خطوة ولا يسير طريقا إلا متفقها في طريقه، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أن يتفقه فيما يخطو إليه وفيما يقدم عليه من عمل، هل هو مشروع مأذون به أم هو حرام. كل ذلك يزنه بميزان الشرع، فيحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله، لتكون أعماله موزونة بميزان شرع الله سبحانه، ليكون فيها موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا هديها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.